على أن هذا الحديث وقعت في آخره زيادة عند البخاري رحمه الله تعالى، وفيها: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وقد تكلم بعض شراح الحديث على هذه الجملة فأخطأوا في فهمها. ولأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رسالة مفردة في شرح التردد المذكور في هذا الحديث، حاصله أن المراد بالتردد تعارض إرادتين إلهيتين، أولاهما ما كتبه الله سبحانه وتعالى على كل نفس منفوسة أنها تموت، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وثانيهما إرادة الرب سبحانه وتعالى عدم مبادرة عبده المؤمن بما يسوءه ويكرهه. فلأجل تعارض هاتين الإرادتين عبر عنهما بالتردد. وكتاب الله نافذ، أن كل من على الأرض فان. الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استدل عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال الشافعي رحمه الله: وقد صرح القرآن بالتجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه. قال الله تعالى: لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. والخطأ والنسيان لا إثم فيهما، ورفع الإثم لا ينافي ترتب الحكم. كما لو قتل مؤمنا خطا فعليه الديه والكفاره من اصل الكتاب. ومن نسي الوضوء وصلى ظانا انه متطهر ثم تبين له انه صلى مخيلا فعليه الاعاده. ومن ترك الصلاه نسيانا فعليه القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكر لا كفاره لا الا ذلك. ولو صلى حاملا بصلاه نجاسه لا يفع عنها، ثم علم بها بعد صلاته او في اثنائها فازالها، هل يعيد صلاته ام لا؟ فيه قولان للعلماء. هما روايتان عن أحمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في صلاته وأتمها، وقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له أن يقتله. من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن الله عز وجل تجاوز لها عن ثلاثة أشياء: أولها الخطأ وحقيقته وقوع الأمر على وجه لا يقصد، وثانيها النسيان وحقيقته ذهول النفس عن معلوم لها، وثالثها الإكراه وحقيقته إرغام العبد على ما لا يريده. وما ذكر في هذا الحديث من التجاوز ليس المراد به نفي ترتب الأحكام على فعل متعلق بواحد منها، بل المراد أن الله سبحانه وتعالى رفع الإثم عمن وقع منه ذنب على وجه الخطأ أو النسيان أو الإكراه. أما ترتب آثار الحكم إذا تعلقت بحق غيره فإنها نافلة غير ساقطة. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: قم بالدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث وصف في قصر الأمل في الدنيا. فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا، يطمئن فيها بينها دار المرء، والآخرة هي دار المقر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قم بالدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن الغير إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها ولا يلج معهم بالخصومات ولا يلج معهم بالخصومات وكذلك عابر السبيل لا يأخذ معه في سفره ما يثقله ويعوقه عن بلوغ وطنه فليكتفي بأقل زاد ومتاع. قال الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال لي شجرة ثم راح وتركها. وقال المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما دم فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب ورد حساب ولا عمل. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره ببيته فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بيتا نتوجه إليه. فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدع هنا. وقال الحسن: المؤمن كالغريب لا يسع من ذلها ولا ينافذ بعزها له شان وللناس شان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازل كالأولى وفيها المخيم ولكننا سبيل العدن إذا أذكر نعود إلى أوطاننا ونسلم. وكان عطاء السليم نعود إلى أوطاننا ونسلم ولكننا سبي العدو فنذكرها نعود الى اوطاننا ونسلم. وكان عطاء السليمي يقول في دعائه اللهم ارحم بالدنيا غربتي وارحم بالقبر وحشتي وارحم موقفي غدا بين يديك. وقال بعضهم: ترحل عن الدنيا بزاد من التقى فامرك اياهم وهن قلائل وما ابحك في قبيل من الصباب كيف بي والشيء للراس شاعر. قال المروزي: قيل لابي عبد الله: اي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصه الامل. من اذا اصبح قال: لا امسي. وقال ابو بكر المزني: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وقال بعض السلف: إنا لنفرح بالأيام نفطرها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الذبح والخسران بالعمل. قوله: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني اغتنم الأعمال الصالحة قبل أن يحال بينك وبينها. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مضمون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. وفي صحيح حاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل أرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وقد قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن يقيم نفسه في أحد مقامين: المقام الأول مقام الغريب، وهو الذي يدخل بلدا فيقيم فيها وهو عازم على الارتحال منها، والمقام الثاني مقام عابر سبيل وهو من يدخل بلدا ليخرج منها فليس له في الإقامة همة ولا له إليها تطلع. والمقام الثاني أرفع وأعلى من المقام الأول، وإنما شبه بحال الغريب وعابر السبيل لأن الدنيا دار سفر وليست دار قرار، ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم مرصعة بشيء من الألفاظ المستعملة بالدلالة على السفر كالغربة وعبور السبيل. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبب نزول هذه الايه ان الزبير بن العوام رضي الله عنه كان بينه وبين رجل من الانصار خصومه فيما ان قد حكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسقي يا زبير وسبح الماء الا شارك، يحبه على المسامحة والتيسير. فقال الأنصاري: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك. فتلون وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجد، حتى يبلغ الجدر ثم سرح، حتى يبلغ الجدر ثم سرح. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشار على الزبير بما فيه مصلحة الأنصاري، فلما أحضره الأنصاري بما قال أي أقضبه مستوعبا للزبير حقه الذي يجب له. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أقضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال يحيى بن معاذ: ليس لصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال بعضهم: تعصي لله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فجميع المعاصي والبدع إنما تنشأ من تقديم والنفس على محبة الله ورسوله. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في الأربعين هو أحد الأحاديث التي ضعفت منها، ولذلك نبه الشارح رحمه الله تعالى إلى أن معنى هذا الحديث ثابت في الآيات القرآنية وله ما يصدقه من الأحاديث النبوية. فالمقصود من سياقه الاعتداد بدرايته من غير التفات إلى روايته. والهوى المذكور في هذا الحديث المراد به الميل، فإن الهوى يطلق على معنيين اثنين، أحدهما مجرد الميل، ومنه هذا الحديث، ومنه قول عائشة في صحيح البخاري: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما تميل إليه نفسك. والثاني الميل إلى الضلال، وهو أكثر ما جاء في القرآن والسنة النبوية، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: كل هوى فهو ضلال. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم وما لا يحصى من أنواع الكرم والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان. قوله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عذاب السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يعني غفرت لك على عظم ذنوبك وكثرة خطاياك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم ضربه فإن الله لا يتعاظمه شيء. وفي صحيح الحاكم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأذنوا به مرتين أو ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال له عد فعاد، ثم قال له عد فعاد، فقال له قم قد غفر الله لك. وقد قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الحسن أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى مواعيدكم وفي طرقكم وفي أسوابكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بينما رجل مستلقي إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال إني لأعلم أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي فغفر له رواه ابن أبي الدنيا. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أخرجه الأربعة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دواؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. وفي الدعاء المأثور اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. قال بعضهم استغفر الله مما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله، كل مسيء ولكن يحلم الله. فاستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت منه سريرته، طوبى لمن حسنت منه طوبى لمن حسنت منه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. قوله تعالى يا ابن آدم إنك لوجدتني قوم الأرض خطايا ثم لقيت إلى كل قوم شيئا لا تجد بقوامها مغفرة. غراب الأرض يميرها أو ما يقارب من لها. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. رفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم. هذا آخر ما ذكره النووي رحمه الله تعالى من الأحاديث الجامعة لأنواع العلوم والآداب والحكم والثمانية الآتية من تتمة الحاضر الفقيه المحدث الواعظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. من أجل المقامات التي يظهر بها علم العالم حسن ختمه كما اتفق لجماعة من كبار العلماء منهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اللطيف، فإنه ختم الكتاب المشهور بكتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام بحديث أنس هذا المبين لثلاثة أسباب من أسباب المغفرة ليعلم أن المقصود من حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكامها هو الفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته ودخول جنته. وقد انطوى هذا الحديث على ثلاثة أسباب عظام من أسباب مغفرة الله عز وجل للذنوب: أولها دعاؤه ورجاؤه، وثانيها استغفاره، وثالثها التوحيد. فإن هذه الأسباب الثلاثة من جاء بها استوجبت من الرب سبحانه وتعالى مغفرة ذنوبه. وإلى هذا القدر انتهت الأحاديث الأربعين بزياداتها، يعني الزائدة عن عد الأربعين للنووي رحمه الله تعالى. وما بعدها من الأحاديث هي من تتمة الحافظ أبي الفرج بن رجب، ومنها جملة نقلها رحمه الله تعالى عن بعض شراح الأربعين الذين استدركوها على النووي رحمه الله تعالى، ولا سيما الطوفي في شرحه على الأربعين. فإن أربعين النووي أصلها مجلس لأبي عمرو بن الصلاح يقال له الأحاديث الكلية، وقد ذكر ابن الصلاح في هذا المجلس 26 حديثا، وأورد هذا المجلس النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين، ثم زاد النووي رحمه الله تعالى عليها حتى بلغها 42 حديثا، ثم زاد عليها جماعة جمع لباب كلامهم أبو الفرج ابن رجب في تتمته التي شرحها في جامع العلوم والحكم. الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هنا هنا هنا فائدة أفيدوني بها. هذا الحديث فيه أن الله قال: يا ابن آدم هل تعرفون حديثا صحيحا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم ولم ينقله عن ربك؟ فإن الأحاديث التي تتبعتها كلها من كلام الله يقول فيها يا ابن آدم، ولا أعلم حديثا صحيحا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن آدم، ولذلك سر ليس هذا محل بيان. لكن إذا وقف أحدكم على حديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفسه يا ابن آدم كذا وكذا فليفدنا به. نعم. الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بها يا من أنقذ الفرائض بل أولى أظنك لما أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على أحكام المواليه وجامع لها. قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، وفي رواية يكتم المال بينها في فرائض على كتاب الله يشير إلى قوم تعالى: فقال يستفونك كل الله يصيب منك الآلة إن هنالك ليس له ولد وله قلنا لها ما ترك وهو يريد ان يكون لها ولد، فان كانت ابنتين فلا مسؤولان مما ترك، وان كان من قلت رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قوله صلى الله عليه وسلم فما اقل الغرائب ولاولاد الذكر، اي اقرب ربي من العقبه وهم البنوه ثم بنوهم، وان تبلوا ثم الاب ثم الجد، وان على ثم الاخ الشقيق ثم الاخ من الاب ثم بنوهم كذلك، وان تبلوا ثم الاعمام ثم بنوهم كذلك، ثم المولى المعتقي ثم عقابته ثم عقابته ثم المولى المعتقي ثم عقباته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جلالة هذا الحديث المستمر على أحكام المواريث الجامع لها، فإنما تركه الإنسان من الميراث بعده يقسم إلى قسمين اثنين، أولهما ما يلحق بأهل الفرائض، والمراد بالفرائض المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك. والقسم الثاني ما زاد بعد إعطاء أهل الفرائض حقوقهم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصرفه فأخبر أنه لأقرب رجل من العصبة. وقد أراد المصنف رحمه الله تعالى بما ساق من الآيات مع هذا الحديث التنبيه إلى طريقة القرآن والسنة في تعليم الفرائض، فإن طريقة القرآن والسنة في تعليم الفرائض لا بالنظر إلى الفرض، وإنما بالنظر إلى الوارث المفروض له. فالآيات والأحاديث بيّنت ميراث الأب، وبيّنت ميراث الزوج، وبيّنت ميراث الزوجة إلى آخر الوارثين، ولم يأتِ قط في القرآن والسنة تعليق الميراث بالفرض، فليس في الكتاب والسنة تعليق الميراث بالفرض كالنصف والربع والثمن والثلث والسدس، لأن هذه الطريقة التي جرى عليها أكثر الفقهاء من النظر إلى الفروض كالنصف والثمن وغيره وعرف الطريق صعبة المسلك، وأما طريقة القرآن والسنة فإنها طريقة واضحة سهلة جلية. ومما امتاز به كتاب عمدة الطالب للبهوتي رحمه الله تعالى أنه المتن الحنبلي الوحيد الشهير الذي جرى في الفرائض على موافقة الكتاب والسنة، أما المتون الأخرى المشهورة كالدليل وزاد المستقنع فضلا عما فوقهما إنها جرت على طريقة الفرض، والسهل اليسير الجريان على طريقة المورو على طريقة الوارث المفروض له. الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعة تحرم ما تحرم الله. ثم قرأت ثم المولى المعتق، المولى المعتق ولا المولى المعتق؟ ايش احسن وايهم الذي يرد؟ السيد. اذا تكون المولى المعتق، ولا يرث من النساء بالتعصيب الا من اعتق كما قال الرحبي: وليس في النساء قط عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. صلنا آخر. نعم. الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله طاعة تحرم ما تحرم الولادة. فقد روى البخاري ومسلم. قال الشاعر رحمه الله: هذا الحديث من جوامع الكلم، وفي رواية: محمد يحرم من الرضاع ما يحرم من المسجد، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد انتهت، إنه كان فاحشة ومكرا وساء سبيلا. فبما تعرفهم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم ما أرضعنكم نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعلى أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا من الخير إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما فكل هؤلاء يحن من المضاعي كما يحن من الفسد قوله إنما قتلت أين المضاعي الجاهلية فهو معلوم عنه قوله وعلى أبنائكم الذين من أصلابكم احتراز من الأدعية الذين كانوا يتفنون بالجاهلية كما قال تعالى فلما تراضيهم منا وفرد زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا فتحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أبنائه وإن سبيل من الله المسلم وكذلك حلائل أبيه وأجداده وإن عدوا الله أعلم. هذا الحديث الذي ذكره جماعة من أهل العلم في الأحاديث الكلية وأدرجه أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم فيه بيان قاعدة كلية فيما يحرم من الرضاعة وأن الرضاعة تحرم كل ما حرم بالنسب فكما تحرم الأم من النسب فإن الأم من الرضاعة تحرم وكما تحرم الأخت من النسب فكذلك فإن الأخت من الرضاعة تحرم. الحديث الخامس والأربعون عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح موت مكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يصلى بها السفن ويدهك بها الجنود والتستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم سحورهم إن الله حرم عليهم السحور فأجملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه خرجه البخاري ومسلم. قال الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر قال القرطبي إنه صلى الله عليه وسلم تحدث فلم يجمع بينه وبين الجملاء بإذنين. وقال الحافظ حجر العسقلاني وقد صح حديث أنس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى بأن هذا من التأدب فيه نظر من جهة الرواية ذلك أنه وقع في بعض الطرق إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة الحديث وفيه نظر من جهة الدراية وذلك أنه صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الله وبين اسمه في ضمير الاثنين كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب حين قال كما في الصحيح من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى فإن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأجل المقام فإن ذلك الخطيب قد يكون ممن يتوهم منه أن يقع في الغلط على قدر الله وقدر رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله ذلك. قوله ورأيت شحوما من كتب إنه تصلى بها السفن ويدهن بها الجنود إن تصبح بها الناس قال لا هو حرام أي لبيع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر عمر رضي الله عنه أن فلانا باع قلمه قال قاتل الله فلانه ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها متفق عليه. لا لا قوله فأجملوه أي أذابوه وبالحديث قالوا هي وبسائله إلى المحرم. والأصنام جمع صنم وهذا كان مصورا والوثن له جثة بينهما عيون له خطوط وجهه فإن كان مصورا فهو رجل وصنم. قال الحافظ ابن حجر والظاهر أننا نهي عن بيعها للمبالغة بالتنبيه عنها ويستحق بها في حكم الصلبين التي تعظمها النصارى ويحرم نحو جميع ذلك وصنعته. وقال ابن رجب كالحاصل وكما حرم الله الاجتماع به يحرم بيعه وكل بنيه كما جاء مصرحا به ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه كلمه عامه جامعه تضطرد في كل ما كان المقصود من انتفاعه حراما وهو كتمان احدهما ما كان وابي حرب لما عبر يعني كبرنا بين ما تعدى المقوله من الشرك الشرك بالله وهو اعظم المعاصي على الاطلاق ويتعرف لذلك ما كانت تنفع من محرمه ككتب الشرك والتحريم والبدع والضلال وكذلك الصور المحرمه وهذا من ملائكه محرمه كالقنبور وكذلك شراه الجوهر للغنايا والقسم الثاني ما لا ينتفع به ما لا ينتفع به مع اتلاف عينه ما ينتفع به مع اتلاف عينه لا هذه زائدة من كيس الطابعين وإلا فهي في جامع العلوم والحكم بدون النفي ولا يستقيم الكلام إلا بحذف هذه هذا الحرف نعم والقسم الثاني ما ينتفع به مع إتلاف عينه فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والمعدة إلى أن قال وقد اختلف العلماء بالانتفاع بشحوم الميتة إن شاء قال في الاختيار وقرنا الميتة جرعناها وقبرها وما هو من جنسه كالحافل نحوه طاهر فقال له غير واحد من العلماء لم يجوز الانتفاع بالنجاسات وطرحا بذلك جحد الميتة وغيره وهو قول الشافعي وأولى إليه أحمد في روايته منصور فقال أيضا ويكفر ذكر الميتة الطاهرة حال الحياة بالانتفاع وهو رواية عن أحمد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن رجب فيه خلاصة القول في هذه المسألة وهو أن ما حرمه الله عز وجل فإن بيعه حرام أما الانتفاع به فإنه ينقسم إلى قسمين اثنين أحدهما ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام وكتب السحر ونحوها فإن هذه الأشياء يحرم بيعها والانتفاع بها والقسم الثاني ما كان الانتفاع به حاصلا مع زوال عينه فالأظهر في هذا القسم أنه يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه كشحوم الميتة فإنه يجوز الانتفاع بها كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأومى إليه الإمام أحمد رحمه الله واختاره جماعة من المحققين ولا يجوز بيعها لأجل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا وأما ما اختلف في نجاسته هل هو نجس أم لا فجعله بعض العلماء طاهرا كقرن الميتة وعظمها وظفرها وشعرها فإنه لا يدخل في هذه المسألة فمن حكم بأنه طاهر فإنه يكون عنده جائز البيع والانتفاع وأما من حكم بأنه نجس فعند ذلك يحرم بيعه ويجوز الانتفاع به الحديث السادس والأربعون عن أبي موسى عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأسلحة تصنع بها فقال وما هي قال البدع والبدع فقيل لأبي موسى ما البدع قال نبيذ العسل والبدع نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام فخرجه البخاري قال الشارح رحمه الله هذا الحديث اصل في تحريم جميع المسكرات المغطيه للعقل وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمس العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير والخمر ما خاف العقل وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وما اثر البرق منه الجد منه حرام رواه ابو داود والترمذي وحسن قال ابن رجب واعلم ان المسكر المذيع للعقل نوعان احدهما ما كان فيه لذه وطرد فهذا الخمر المحرم شره وادخل في ذلك الحشيشه التي تعمل من ورق العنب وغيرها مما يكره اليه لاجل لذته وشكره وفي سنن ابي داود من حديث شهر بن حوشب عن ام سلمه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر والمفتر هو المخدر للجسد وان لم ينتهي الى حد الاسكار والثاني ما يزيل العقل ويسكره لا للذه به ولا فرد كالبند ونحوه فقال اصحابنا ان تناوله لحاجه التجاوز وكان الغالب منه السلامه جاز انتهى هنا القصاص هذه القسمة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى بيّنت أن المسكر المزيل للعقل ينقسم إلى نوعين اثنين أحدهما ما كان فيه لذة وطرب وهذا مما لا ينبغي أن يكون مختلفا في تحريمه. والثاني ما أزال العقل بلا لذة ولا طرف، فهذا في قول أكثر الحنابلة يجوز تناوله لحاجة التداوي، وأما إن كان لغير هذه الحاجة فقد أجازه بعضهم كأبي الوفاء بن عقيل، والصحيح مذهب أكثر إلى أصحابه بعدم جوازه. وأما الجلباب الذي اهتدنا الناس به في هذه الأزمنة فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ولم يحرمه، والراجح تحريمه لأنه يزيل العقل في بعض الأحيان، وهو مضر بالجسد مضيع للمال خبيث الرائحة. فأما قياسه على قهوة البن فهو قياس فاسد، فإن البن من الطيبات والتمباك ونحوه من الخبائث، وقد قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكثير ممن يشربون التمباك لا يحصل الصلاة إلا وهم كسالى، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الحديث التابع والأربعون عن الفتيان بن عدي بها، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمباك يعني تمباك يعني الدخان، لماذا سمي تمباك؟ نسأل الفائدة. نعم يعني اسم أعجمي للآلة، المراد به الدخان، وكان اسمه قديما التمباك، وقد يكون هذا اسم معربا. نعم. عن المقدام بن معدية كريم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. فقال الترمذي حديث حسن. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث له سبب وما رواه القاضي البغوي في معجمه من حديث عبد الرحمن بن المرفع قال فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر مطبقة من الزوراق، فوقع الناس بذاتها فتغيثهم الحمى فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحمى راقب الموت وسجن الله في الأرض وهي تقعد من النار، فإذا أخذتكم ففرقوا الماء في الشنان فصبوا الشنان عليكم بين الصلاتين يعني المغرب والعشاء. قال فعلوا ذلك فذهبت عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق إلها وعاء لتأملها شرا من بطن، فإذا كان لا بد فاجعلوه ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. وهذا الحديث جامع لأصول الطب كلها. وقال الحارث بن جلدة طبيب العرب كلدة وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب الحمية رأس الدواء والفطنة رأس الداء. وقال الحسن رحمه الله تعالى ابن آدم كل في جلد بطنك واشرب في جلد ودع جلد بطنك يتنفس ويتذكر. وقال محمد بن مالك من قل طعامه فهم وأفهم وصفا قريب. وإن كثر من قل طعامه فهم. وقال محمد بن واسع من كل طعامه فهم وأفهم وتفاوت. فهم وأفهم وتفاوت. وإن كثر الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريده. وعن مالك بن دينار قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة. وعن عثمان بن زائدة قال كتب إلي تجار الثوري إن أردت أن يصح جسمك ويقي نومك فأقل من الأكل. وقد قال صلى الله عليه وسلم طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وفي مسلم البزار وغيره عن فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال شراء أمتي الذين غزوا غدوا بالنعيم يعطوا يأكلون عنوان الطعام ويلبسون عنوان الثياب ويتشدقون بالكلام. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخوكم ما اخاف عليكم الشهوات التي في بطونكم وخروجكم مضلات الهوى. رواه الامام احمد. وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف نظر الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده الغالبين انه كان وعده ماديا لا يسمعون فيها لهوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. تلك الجنه التي نريد من عبادنا من كان تقيا. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما سبب وروده فانه روي باسناد ضعيف لا يصح. وهذا الحديث اصل جامع لاصول الطب كلها، فان العبد اذا انتظم طعامه وشرابه كان ذلك سببا لقوه بدنه، وكما يكون الاقتصاد في الماكل والمشرب سببا لقوه البدن فانه ايضا من اسباب قوه الروح، فان الانسان اذا شبع ثقلت نفسه وقل عمله وتكدر فهمه وتعطل عقله، واما اذا خف اكله وشربه كان ذلك عونا له على الفهم والافهام وصفاء النفس ورقه القلب، كما ذكر ذلك جماعه من السلف رحمهم الله تعالى. وقد تكلم على هذا الحديث وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب جماعه فاحسنوا، لكن من احسن هؤلاء احد علماء الحنابله، له عده كتب في الطب طبع منها أنفسها في ضمن مجلة علمية اسمه شرح الأحاديث الطبية الأربعين من سنن ابن ماجه الموفق عبد اللطيف البغدادي، فإن هذا الكتاب قد ذكر فيه فوائد عظيمة، ولولا هذا الكتاب لما راح ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ولا جاء فيما يتعلق بطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر مادته هي من هذا الكتاب العظيم. نعم. الحديث الثاني والأربعون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كانت به خصلة منهن كانت به خصلة من الباب حتى يدعى، إذا حدث كذب وإذا بعد أخلف وإذا خاطر بدر وإذا عاهد قدر. أخرجه البخاري ومسلم. قال السلف رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإسلام شر ونوعان اعتقادي وعملي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حالكم منافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا بعد أخلف وإذا سمع خان. وفي رواية لمسلم: وإن صلى وقام وجعل أنه مسلم. فالاعتقادي هو النفاق الأكبر وصاحبه مخلد بالنار. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض ما زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن زين لهم مصيرا. إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والنفاق العملي والنفاق الأصغر. ومن أكبر الذنوب وأصول هذا النفاق خمس: أحدها الكذب. وفي المنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبرت صيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق عن نبي كاذب. قال الحسن الكاذب: قال النفاق في الأرض والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج. وكان يقال: أس النفاق. وكان يقال: أس النفاق الذي بني عليه الكذب. الثاني: إذا وعد أخلف أي من غير عذر. وفي مراتب الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة هبة. وقد قال الله تعالى: واذكر الكذب كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. الثالث إذا خاطر فجر قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويكرم الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي الحديث قول الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من باب فأقضي له بنحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أكثر له قطعة من النار. متفق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من خاطب في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الرابع إذا عاهد قدر أي لم يكن بعهده. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يلبيهم ولهم عذاب أليم. رجل على قول هذه البلاد يمنعه من ابن السبيل. ورجل لا يعرف من بسلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وصفى وإلا لم يبي. الخامس القيامة بالأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك غرائبه والرسول بترك سنته وتخونوا اماناتكم هي ما يخفى عن اعين الناس من فرائض الله والاحكام التي تمنى العباد عليها. قال قتاده: اعلموا ان دين الله امانه فادوا الى الله عز وجل ما اعتمدكم عليه من فرائضه وحدوده. فمن كانت عليه امانه فليؤديها الى من ائتمنه عليها. قال ابن مسعود: والامانه بالصلاه والامانه بالصوم والامانه بالحديث واشد من ذلك الودائع. وقد قال الله تعالى: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الحديث العظيم مبين لطرف من خصال المنافقين، وسبق أن عرفت أن النفاق هو ستر أصل الإيمان أو كماله، وأنه منقسم إلى قسمين: أولهما النفاق الاعتقادي وحقيقته ستر أصل الإيمان وهو المخرج من الملة، وثانيهما النفاق العملي وحقيقته ستر كمال الإيمان وهو من أعظم الذنوب من غير إخراج للعبد من الملة. وأعظم أصول النفاق العملي هي المذكورات في هذا الحديث، وأولهن الكذب، والثاني إخلاف الوعد، والثالث الفجور في الخصومة، والرابع الغدر في المواثيق، والخامس الخيانة في الأمانة. وقد تقدم ذكر هذا المعنى في سؤال وجواب في أهم المهمات العلامة بن سعدي رحمه الله. الحديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا. ورواه الإمام أحمد والترمذي. هذا الحديث نصر عظيم بالتوكل. وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فحقيقه التوكل واعتقاد قد جعل الله عز وجل الاستدلال بالمصالح ونفع المضار. قال سعيد بن جبير الخصمين التوكل بما علم وفي الحديث عن ابن عباس وفي الحديث وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الدعاء المدعوي اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكبرته. واعلم ان التوكل لا ينادي السعي الى شيء الا ان الطير تقر في طلب الانتهاء وقد قال الله تعالى سعي في الاسباب. واعلم ان التوكل لا ينادي السعي في الاسباب. واعلم ان التوكل لا ينادي السعي في الاسباب فان الطير تقر في طلب الانتهاء وقد قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال يوسف بن أخبر كان يقال اعمل عمل رب لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رب لا يصيبه إلا ما كتب له. وفي حديث عمال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحرم الرزق لا يحرم رزق بالذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي حديث لوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجمعوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال ابن عباس كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فاذا قدموا مكه سالوا الناس فانزل الله هذه الايه وتزودوا فان خير الزاد. قال بل انتم المتاكلون انما المتوكل الذي يلقي حبه الذي يلقي حبه في الارض ويتوكل على الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القويم خير ما احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل ولا تعجل فإن قالك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتر عمل الشيطان رواه مسلم. قد اشتمل هذا الحديث على بيان مسألتين عظيمتين كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. أولهما بيان حقيقة التوكل، وسبق أن عرفت أن التوكل هو إظهار العبد عجزه واعتماده على ربه سبحانه وتعالى ومحله القلب. ومن هنا قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل التوكل عمل القلب. وثانيهما أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل إذا فوض العبد بقلبه فإن اللائق به أن يسعى في اتخاذ الأسباب، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا جمعت أسباب ما تريد من عمل فحينئذ توكل على الله بتفويض الأمر إليه مظهرا للعجز ومعتمدا عليه سبحانه وتعالى. الحديث 50 عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال عبد الله بن بشر عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب تمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطلا من ذكر الله. فقدر الإمام أحمد بهذا له. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث مؤمن بقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وفي صحيح ابن حبان وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر ما تابقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له أي الأعمال خير وأقرب إلى الله قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله رطب من ذكر قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هن يا رسول الله قال التكبير والتسبيح والتهليل والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقال أبو الدرداء الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله رطبة الذين لا تزال ألسنتهم رطبة سكون الطاء الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك وقال ابن مسعود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يلقى ويذكر فلا ينسى ويذكر فلا يكفر قال الحسن أحب عبادي إلى الله أكثرهم له ذكرا وأكثرهم قلبا وقال كأن من أكثر ذكر الله فهي من النفاق وقد قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وقال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا قالوا كيف نكلم الله كثيرا قال اخذوا بمناجاته وخذوا بدعائه وكان ابو مسلم القولان يكلم الذكر براءه بعض الناس لعند رحال فقال لاصحابه مجنون صاحبكم فسمعه ابو مسلم فقال لا يا اخي ولكن هذا دواء الجنون وقيل لمحمد بن نظري الا تستوحد وحدك فقيل لمحمد بن نظري الا تستوحد وحدك قال كيف استوحد وهو يقول انا جليس من ذكرني وفي صحيح البخاري عن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعى ارضا من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال رب اغفر لي او قال فجعلت لي بلى فان عزم فتر الله ثم صلى قضي الصلاه وكان وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من دخل سوقا يصاب به ويباع به فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ووحده لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف الف حسنه ونحى عنه الف الف سيئه ورفع له الف الف درجه رواه احمد والترمذي وابن ماجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الكلم بالذكر والدعاء وكان اكثر دعائه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكان يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وميلاد كلماته ومنتهى رحمته والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك والله أكبر في كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الذكر المرشدة إلى حقيقة وصيته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن للرجل الذي وقع في بعض الطرق أنه عبد الله بن أسر إذ قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأعلى هذه المقامات أن يوفق العبد إلى أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإن الله عز وجل مدحه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في من يدخل في حد الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، على أقوال أحسنها قول أبي عمرو بن الصلاح أن من حافظ على الأذكار الموظفة في اليوم والليلة فإنه على رجاء أن يدخل في هذا اللقب. وقد ارتضى هذا القول ونقل كلام ابن الصلاح جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في الوابل الطيب، وهو أشبه الأقوال. فمن حافظ على ما وظف من الأذكار في الليل والنهار فإنه من الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات. وقوة الإنسان في روحه على قدر كمال صلته بربه عز وجل، وأعظم الصلة ذكر الله عز وجل. ومن هنا قال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى ذكر الله دواء وذكر الناس داء، ذلك أن ذكر الله تحصل به قوة للروح فيطمئن القلب وينشرح الصدر، وأما ذكر الناس فإنه داء لأنه يورث القلب دغلا وحقدا وغلا وحسدا على المسلمين. فينبغي للعبد أن يرقب فيما يذكر ذكر الله عز وجل، وأن يكون أكثر وكده واهتمامه وولعه هو ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن السبق إنما يناله الذاكرون الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه الآية تجمع بمعنى ما تقدم من الأحاديث وشرحها. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والصالحين والصالحات والصالحات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين الفروج والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعتبرونهم مغيرة وأجرا عظيما. آخر ما يسر الله على هذه الخمسين حديدا الله وسلم. أراد المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الكتاب أن ينبه إلى أن جميع الأحاديث التي تقدمت ومن طوى عليه شرحها من المعاني فإنها جميعا ترجع إلى هذه الآية الجامعة من سورة الأحزاب. وهذا النوع من العلم وهو أن يذكر من القرآن ما يصدق به الحديث لم ينتشر بين أهل العلم، وأكثر ما اهتموا به النظر فيما يبين القرآن ويصدقه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد المفسرين يذكرون في تفسير الآيات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، أما شراح الحديث فقل من يذكر منهم ما يصدق هذا الحديث من كلام ربنا سبحانه وتعالى، إلا أن بعض حفاظ المغاربة المتقدمين قد صنف شرحا لصحيح مسلم بناه على القرآن الكريم، فكان يذكر عند كل حديث ما يشهد له ويبين معناه ويصدقه من القرآن الكريم، وهذا من أعظم العلم بتصديق كل من الوحيين للآخر، إلا أن هذا الكتاب مفقود. وهذا آخر التقرير المناسب للمقام على كتاب محاسن الدين للعلامة فيصل ابن مبارك رحمه الله تعالى. ومما ينبه إليه أن التقرير جاء مناسبا للمقام، وهذا من محاسن ما ينبغي أن يؤخذ به التعليم، فإنه يمكن للمعلم أن يبسط العبارة على مسألة واحدة لوقت طويل، إلا أنه لا يمكنه إنجاز الكتاب، فيكون المقصود من التعليم التنبيه على جوامع العلم وأصول المسائل من غير تتبع الأفراد، فإن تتبع الأفراد ليس صعبا على الطالب المتمكن، والمقصود ترقية المتعلم شيئا فشيئا. وعلى هذا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى. أسئلة درس العشاء الثلاثة. سائل يقول: ذكرتم أن تعريف الحديث القدسي بأن معناه ولفظه من الله، والقرآن كما تعلمون لفظه ومعناه من عند الله، فكيف يفرق بينهما بناء على ما ذكرتم؟ يفرق بينهما بحمد الله بفروق كثيرة، منها أن الحديث القدسي لا يتعبد العبد بتلاوته بخلاف القرآن الكريم، فإن العبد يتعبد بتلاوته فيكون له بكل حرف حسنة، ومنها أن الصلاة تقوم بالقرآن الكريم ولا تقوم بالحديث القدسي، ومنها أن القرآن وقع التحدي به والحديث القدسي لم يقع التحدي به، في فروق أخرى. ومما ينبه إليه أن ثم رسالة طبعت قبل سنين منسوبة لابن القيم باسم الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وهذه الرسالة ليست من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى جزما، بل في بعض ألفاظها موافقة لعقائد أهل البدع، فابن القيم رحمه الله تعالى بريء منها. هذا سائل يقول: لم أفهم ما ذكرتموه من خطأ قول الشاعر، من الفرق بين قول الشاعر يخفى ويخفى، يعني في قول الشاعر ولا أنما يخفى عليه يغيب، ونبهنا على أن كثيرا من الناس يقرأها فيقول ولا أنما يخفى عليه يغيب، فيقول المعنى أن الله عز وجل قد يغيب ويخفى عليه شيء، ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء، ولكن معنى البيت أن هناك من الأعمال ما يخفى على الله فلا يفعله الإنسان علانية جهارا وإنما يسره، فالمراد به إخفاؤه فيما يتعلق بالمخلوقين، وأما الله عز وجل فإن السر عنده علانية. هذا السؤال الثالث يقول: ما الكتب التي ينصح بها بعد الأربعين مع ذكر كيفية الاستفادة منها وتقييد فوائدها؟ الجواب عن ذلك: يقال إن المراد بهذا السؤال الكتب المتعلقة بالسنة النبوية دون غيره، والأحاديث قد صنف أهل العلم فيها، فأكثر وأجود الكتب التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم بعد الأربعين في السنة النبوية هي عمدة الأحكام، فإذا أتم قراءتها وفهم معانيها انتقل إلى بلوغ المرام، فإذا عقله انتقل بعد ذلك إلى رياض الصالحين، فإن هذه الكتب جامعة لأصول الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حفظ هذه الكتب وفهم معانيها أدرك علما عظيما. بقي التنبيه على أمور قبل فض المجلس. أولها بالنسبة لاختبار كتاب النصح المبذول، أكثر هذه الأوراق في تغيير وقته الذي هو غدا، وهذا التغيير لا مسوغ له، لأن هذا الأسبوع لم يكن عند الإخوان فيه اختبارات دراسية، وإن كان فيه اختبارات دراسية فإن اختبار النصح المبذول قد عين موعده قبل شهر، وأرجو أن يكون في ضمن شهر ما يمكن للإنسان من قراءة ما أملي على ذلك الكتاب، فاختباره إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العصر. أما الأمر الثاني فإن هذا الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى يكون الكتاب السابع من برنامج الدرس الواحد الثاني، وقد هيئ لنا بحمد الله عز وجل أن نختم في هذه السنة 7 كتب وتقدمها 6 كتب، فيكون قد انتظم في سنتين إقراء 13 كتابا في برنامج اليوم الواحد. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا نفعها وخيرها. الأمر الثالث سيكون إن شاء الله تعالى البرنامج القادم هو برنامج برنامج الدرس الواحد، وتاريخ بدئه إن شاء الله تعالى في النسخة في 24 من شهر ربيع الثاني يوم السبت، وقد انتظم بحمد الله فيه 30 كتابا، هي الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى للفاكهاني، ورسالة في حكم المولد للشوكاني، وتعظيم الفتية لابن الجوزي، والمسيح الدجال لابن سعدي، وكتاب بأي عقل ودين للشيخ العباد، وكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، والدرة الثمينة في أحكام زائر المدينة للشيخ سليمان بن حمدان، وتفسير صورة الإخلاص للحافظ بن رجب، ونصيحة جامعة للشيخ فيصل آل مبارك، وكشف الكربة للحافظ بن رجب، وفضل علم السلف للحافظ بن رجب أيضا، ورؤية الله للحافظ ابن النحاس، والأجوبة الحميدة للعلامة محمد بن مانع. وهذا كتاب طبع قبل سنين طويلة ولم يعاد طبعه مع عظيم نفعه. وأهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة لابن باز، والدرة المختصرة لابن سعدي، وشرح رسالة كلمة التوحيد للشيخ صالح البوزان، والنصائح المفيدة في تحريم الغيبة والنميمة للشيخ محمد العليط، وكتاب من أحكام الصلاة للعلامة ابن عثيمين، والإعلام الملتزم في فضيلة زمزم للشيخ أحمد الغزي، ومسائل في طلب العلم للحافظ الذهبي، والرد على الجهمية للحافظ ابن مندة، ومقدمة تشتمل على أن دين الرسل واحد للحافظ ابن رجب، والتقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية للشيخ حسن المشاط، وقاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور لشيخ الإسلام ابن تيمية، والباعث على الخلاص من أحاديث القصاص للحافظ العراقي، ومراصد المطالع في المقاطع والمطالع للعلامة السيوطي في تفسير القرآن، وفصل الجواب للعلامة حسن آل الشيخ، وكتاب التوحيد للحافظ ابن رجب، والوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة ابن سعدي، ووصية نافعة للشيخ فيصل آل المبارك رحمه الله تعالى. وقد رفع هذا البرنامج، وإن شاء الله تعالى يكون رد إعلانه قريبا، ومع الأخ نسخ من هذا البرنامج، كل واحد منكم يأخذ نسخته بعد انقضاء الدرس يتمكن من شراء هذه الكتب، ومن لم يجدها فإن إن شاء الله تعالى سنصورها على الطريقة المعتادة، وتكون في المحل الذي اعتاد الإخوان على وضع المذكرات فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.